اللي عشقته زمان. الله يسامح حبيبي اللي اديته الأمان. الله يسامح حبيبي حبيبي اللي عشقته زمان. الله يسامح حبيبي من بعد ما خد حياتي، قال لي انسى اللي كان. الله يسامح حبيبي حبيبي اللي عشقته زمان. الله يسامح حبيبي الحب عرفه مني كان قبل ما يعرفوش، حبيته كل قلبي والحب ما قدروش. الحب عرفه مني كان قبل ما يعرفوش، حبيته كل قلبي والحب ما قدروش. فات الأوان عني ونسيني عشرة سنين.